يقوم يعمل ايه فرعون؟ يقوم ينقل النقاش الى حاجه هايله. يقول له ايه؟ فما بال القرون الاولى؟ وهو ما يقدرش على ذكرها، ما يقدرش على ذكرها. انتوا عارفين المحوار اللي حدث بين ابراهيم والنمروز؟ قال ايه؟ قال ربنا بيحيي وميت. قال له انا ايه؟ انا احيي وميت. كلام جدلي، كلام سفسطه. طب ازاي تحيي وتميت يا سيد؟ قال انا هحكم على ذوب الاعداد وبعدين اعفى عنه. يبقى انا احييت وموت؟ نقول له لا، انت ما احييتش، ده انت جيت للحي وسبته في حاله، مش كده ولا لا؟ لكن دي سفسطه بقى. قام قال له طيب بلاش دي، اللي هتدخلك في السفسطه دي ونقعد نتناقش. قال له طيب ربنا بياتي بالشمس من المشرق، هتهلنا يا شاطر انت من المغرب بقى. فبهت الذي كفر. بهت يعني ايه؟ يعني اتاخد كده على مشامه، ما قدرش ايه دكة هيقعد اهو كده. لا، قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ام قال سيبنا بقى احسن، ده هو ان دخل في العملية دي هنعمل ايه؟ هيغلبني، وما دام يغلبني يبقى الناس اللي مدعي اللي مدعى عليهم الالوهية دي يتشككوا في الحكاية ويكفروا بينا وتبقى ثورة عليا وتنتهي المسألة. قال لك انقله انقله. قال له فما بال القرون الاولى.